من أمهات المؤمنين. نعم. إن كن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سبق قوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وبينا أن آتينا الزكاة أن الفعل ينصب الأصل. نعم. أين الأول والثاني؟ هذا الأول ولا الثاني؟ نعم. مضمر ولا محذوف؟ نعم أي مستحقية. طيب ما هي الزكاة يا عيسى؟ لغة إنما. نعم. اصطلاحا ها؟ نعم. يعني ما هذه فهمتوها الآن الزكاة حق مخصوص في مال مخصوص طائفة مخصوصة في زمن مخصوص. فهمت الزكاة الآن ها؟ أو نقول التعبد لله تعالى بإخراج جزء من المال جزء مال من المال على حسب ما جاء في الشريعة ها؟ هذا أوضح. طيب فيها أيضا قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. اللام في قوله إنما يريد الله ليذهب أيتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة. اذكرنا الأمر هنا للإرشاد وبيان المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى عليهم. وقول اذكرنا يحتمل أن يكون المراد به تذكرنا وتدبرنا هذا الأمر وعرفنا ما في فضل الله عليك ما فيه من فضل الله عليكم. ويحتمل أن المعنى اذكرنه بتلاوته